الحمد لله رب العالمين، الحمد لله مدبر الملك والملكوت، المنفرد بالعزة والجبروت، بيده مقاليد السماوات والأرض ومصائر الخلق أجمعين. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اتق الله فوقاه، وتوكل عليه فكفاه، واعتمد عليه فأيده بنصره وآواه. صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه الذين توكلوا على مدبر أمرهم ومالك ناصيتهم، فأحاطهم بعونه في الحياة ونعيمه بعد الممات، أولئك هم المفلحون. عباد الله، إن من الإيمان تفويض الأمر لله والاعتماد عليه في شؤون الحياة، واستمداد العون منه في الشدة والرخاء، والاعتقاد بأنه الإله المدبر للملك الفعال لما يشاء، بيده وحده العطاء والمنع والهزيمة والنصر والتقدم والتأخر، لا إله إلا هو. التوكل على الله زاد المؤمنين، يثبتهم عند الفزع ويدفعهم إلى الإقدام، ويملأ قلوبهم بالعزة عند السؤال. المؤمن الحق يجد في التوكل على الله راحة نفسية وطمأنينة قلبية، فإذا أصابه خير علم أن الله هو المدبر الذي ساقه إليه، فحمده وشكره فكان خيرا له. وإن أصابته شدة أيقن أن الله هو الذي أصابه بها اختبارا له وابتلاء، فصبر واسترجع فكان خيرا له. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. أرشد الله المؤمنين إلى التوكل عليه، ووصل قلوبهم به إذا سعوا لاستدفاع ضر أو لتحقيق مطلب، حتى تكون يد الله فوق أيديهم وعنايته فوق تصرفهم. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. أقول هذا الكلام في وقت أصبح الناس فيه حيارى، فزعين، هلعين، قلقين، همهم الأعظم جمع الغذاء، وسماع الأخبار من إذاعات مرجفة كاذبة خاطئة، عنوان إرجافها جاءنا للتو حتى آذت مسامعنا بهذه الكلمات. أقول هذا والبشر قد وقتوا يوم 15 من يناير يوما محتملا لقيام حرب في هذه المنطقة لا تبقي ولا تذر، ونسوا رب البشر، نسوا من بيده مقاليد السماوات والأرض، وصدق السذج وأيقنوا بذلك، بل تعلقوا بقوى مادية لا تغني عنهم من الله شيئا. نسوا من بيده مقاليد الأمور وهو على كل شيء وكيل. لكن أقول للكل، مخصصا كل عبد من عباد الله، والله إن تخلى الله عن عبد فلن تغني عنه قوته ولا استعداده ولا ذكاؤه ولا ماله ولا جاهه ولا غذاؤه ولا جميع قوى الدنيا وإن وقفت معه. لكن المؤمنون في أشد الساعات، يوم تشتد الأهوال، يوم يحجب الأمر، يوم تكتهر الأجواء وتنقطع الأسباب، لا يلتمسون إلا عون الله وفضل الله، لا يطلبون إلا رعاية الله ومدد الله، وسرعان ما تزول عنهم الشدائد وتفرج عنهم الكربات. أفلا نكون من هؤلاء المؤمنين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. هذا الزاد كان عماد الأنبياء في جهادهم مع أعداء الله. كان قولهم عندما تتألف الخصوم ويتألف الأعداء: وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، ولنصبرن على ما آذيتمونا، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا مسلمون، الله يحذر العباد من الاعتماد على غيره، ليعيش المسلم عزيز النفس، مرفوع الرأس، عالي الهمة، لسان حاله يقول، بل لسان حاله ومقاله يقول: ما سوى الله عبد مسخر لا ينبغي الاعتماد عليه، إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. في خضم الفتن وفي إهمامها يدعونا ديننا إلى الاعتزاز بالله والثقة فيه والاعتماد عليه وصدق اللجأ إليه. لا تواصل ولا تكاسل ولا اعتماد، بل عمل بإخلاص وثقة بالله. نعم أجر العاملين الذين صبروا على ربهم يتوكلون. المسلمون الأوائل توكلوا على الله وتعلقوا بالله، خاضوا ميادين الجهاد فانتصروا، كانت لهم السيادة والريادة. رائدهم وقائدهم محمد صلى الله عليه وسلم، ما دعاهم إلى عدة بغذاء وما دعاهم إلى سماع الأخبار، لكن دعاهم إلى الاستعداد بجميع القوى المادية والمعنوية. وأعظم قوة مكن الله لمحمد صلى الله عليه وسلم بها هي قوة لا إله إلا الله، التي من أجلها أرسل صلى الله عليه وسلم. هي أعظم قوة في ذلك الوقت، وهي أعظم في كل زمان ومكان. وشعب بغير عقيدة ورق تدر به الرياح. إننا أمة عقيدة، متى ما تمسكت بعقيدتها خافها أعداؤها. إننا أمة عقيدة ينابها الكفر وأهله وأعوانه خافها أعداؤها. إننا أمة عقيدة ينابها الكفر وأهله وأعوانه مهما كان عندهم من عتاد وعدة. إننا أمة عقيدة متى ما تمسكت بها ثبتت عند الشدائد والمحن. إننا أمة لطالما قلنا نحن أمة العقيدة، فإن عقيدتنا في خضم الأحداث الجارية، في خضم الفتن التي ما تأتي الفتنة إلا وأختها ترققها وتحدوها من بعدها. ماذا أقول ومن سيفقه قولتي؟ وإذا صرخت فمن سيسمع صرختي؟ إن هذه الفتنة المحدقة بنا أعطتنا إفرازات معينة تقول إننا أمة تحتاج إلى الرجوع إلى الكتاب والسنة. إن هذه الفتنة أعطتنا أنه يجب أن نرجع إلى الكتاب ونبحث عنه أكثر من بحثنا عن الطعام والشراب والهواء. إنها أعطتنا إن لم نرجع بصدق فإن الفتن كعقد قطع سلفه فتتابع، فتن بعضها يحدو بعضا. ومحمد صلى الله عليه وسلم تركنا على المحجة البيضاء، ولما أحدقت بنا الفتن فخبطنا يمنة ويسرة ونسينا قول المصطفى: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنتي. ترك الله لنا هذا النور، من استضاء به في الظلمات كان مهديا منصورا. وكثير منا تنكبه ونسيه وتعلق بغيره فهو في الظلمات ليس بخارج منها. عقيدتنا تأمرنا أن نرتبط برب يقول للشيء كن فيكون، وارتبط الناس بكل شيء إلا بمن يقول للشيء كن فيكون. عقيدتنا تأمر أن نفتش عن أسباب الفتن وسبب تسلط الأشرار من الأعداء، فكم هم الذين ارتبطوا بذلك مع هذه الأحداث؟ كم هم الذين انطلقوا إلى المساجد ليواظبوا على صلاة الفجر ويقوم الليل لما أحدقت الخطوب الآن ورأوا أن الموت وشر الحرب يتقد يمنة ويسرى؟ كم هم؟ كم هم الذين صاحوا بأعلى صوتهم وقالوا: لا مخرج لنا مما نحن فيه إلا بعودة صادقة إلى الله؟ كم هم الذين نادوا بالتناصح والقضاء على المنكرات التي قلما نتجه إلى جهة إلا ونجد فيها منكرا فظيعا؟ كم هم الذين صاحوا بأعلى صوتهم وقالوا: إن سفينة الحياة تخرق فهيا لإنقاذها قبل غرق الجميع. إنهم والله قلة، لكن يرحم الله البلاد لمصلحيها ودعاتها، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. عقيدتنا تقول الولاء والمحبة والنصرة لأولياء الله، لا نوالي لعروبة ولا لقومية ولا لقرابة ولا لقبيلة ولا لجيرة، لكن نوالي من قال لا إله إلا الله بصدق ويقين وإخلاص. أما هذه فأعراف ألقاها الإسلام، داسها بقدميه وبعضنا لا زال ينادي بها. محمد صلى الله عليه وسلم يقول أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. إن أحببنا فلله، وإن أبغضنا فلله، وإن والينا فلله، وإن عادينا فلله. عقيدتنا تقول آن الأوان لترك اللهو والطرب والجمر واللعب والعبث، وآن الأوان لشد المئزر وحمل المدفع، لا لتراب ولا لعروبة ولكن لرفع لا إله إلا الله. عقيدتنا تقول انطلقوا للدفاع عن راية التوحيد حتى لا يعبد في الأرض سوى الله، ما ذلك على الله بعزيز. عقيدتنا تقول لسنا بحاجة إلى قوة عسكرية فقط، بل حاجتنا والله إلى القوة المعنوية أعظم وأشد، ألا وهي قوة التوكل على الله، قوة العقيدة التي إن وجدت ينصرنا رب السماوات والأرض. عقيدتنا تقول وأسفاه على أمتي وأسفاه على أهل العقيدة، ينظرون لتحليلات إذاعات الغرب التي تقارن قواتنا بقوات الغرب، وما علمت أننا ننصر بهذا الدين لا بعدد ولا عدد. عقيدتنا تقول لا تتعلق أيها المسلم بمحادثات فلان وفلان، لكن تعلق بمن يقول إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. عقيدتنا تقول لا تتعلقوا بإذاعات الأراجيف التي تبث سمومها لتضع الفجوة بين الولاة والعلماء، لكن تعلقوا بمن يقول إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. عقيدتنا تقول أين ارتباطنا بمن يقول للشيء كن فيكون؟ أين إيماننا بلا إله إلا الله؟ عقيدتنا تقول لو جاءت جميع قوى الدنيا ولم يرد الله نصرنا ما استطعنا أن ننصر على أحد. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده؟ هل وعينا ذلك؟ هل فهمنا ذلك؟ هل أيقنا بذلك؟ نسأل الله ذلك. عباد الله، أمتكم مستهدفة في كل شيء، في عقيدتها، في ثرواتها، في مناهجها، في إعلامها، والكثير لا زال يعيش في غيبوبة لا يعلم محيط أمته وما يحيط بها. هو بحاجة إلى نظارات من تقوى الله يبصر بها المجتمع ليرى ما فيه مما ينزاله الجبين. لفتة إلى الماضي، كيف كنا أيها العرب قبل لا إله إلا الله؟ كنا غفاء نتقاتل على مربط الشاه ومورد البعير، حول الكعبة 360 صنما تعبد من دون الله، ظلال وظلام بل ظلمات بعضها فوق بعض. ثم جاء الحق والنور على يد محمد صلى الله عليه وسلم، وزهق الباطل ونشر الدين في هذا العالم، ولا زال له بفضل الله أصحاب وأنصار. بمقتضى قول محمد صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. انطلق صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم وإلى الآن على قلة يدافعون عن عقيدتهم، فضحوا بأنفسهم، ضحوا بكل ما يملكون في سبيل الله، فربح بيعهم وحققوا انتصارات بارعة على أعدائهم على الرغم من قلتهم. أما اليوم فالمسلمون قد أهيلت كراماتهم وانتهكت حرماتهم رغم كثرتهم، لما؟ لاختلاف السابقين عن المسلمين الآن. أولئك صدقوا الله وقاتلوا بقوة الله، رجالا ونساء وأطفالا وتعلقوا بالله فنصرهم الله. ها هو طفل من أطفالهم عمير بن أبي وقاص أخو سعد، كان عمره 14 عاما، أي بعمر أولادنا الذين يتيهون اليوم بالملاعب وعلى ألوان الموسيقى وما لا فائدة فيه. يأتي عمير يوم بدر وحمائل السيف تجر خلفه لنحافته وقصره، لكنه كبير بعقيدته وإيمانه. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعادته لأنه لا يقدر على الجهاد، فبكى عمير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأخيه سعد لسعد ما يبكيه؟ قال سعد: والله يا رسول الله ما خرج من المدينة رغبة في شيء إلا بالشهادة في سبيل الله، فلا تحرمه الشهادة لعله يرزقها في هذا اليوم يا رسول الله. فتدمع عيناه صلى الله عليه وسلم ويأذن له، فيكون أول شهداء بدر رضي الله عنهم أجمعين. حري بأطفالنا، لا بل برجالنا، أن يجعلوه مثلا يرتدى بهم بعد أن ضل لهم الفراغ وأعدم عندهم الأخلاق والعقائد والأفكار. من عقيدتنا إيماننا بالله، فأين ذلك؟ يوم حدث الحادث على بلد مجاور، واليوم نحن في انتظار حرب، إن كانت هناك حرب يلتفت الناس يمنة ويسرى تجمعين هلعين، قد أصابهم السخط والجزع وكأن لم يكن لهم رب يقول لشيئكم فيكون. أليس هو مالك الملك؟ أليس هو مدبر الأمر؟ بلى والله، الأمر لله والملك لله والخلق لله والعزة لله، يعز من يشاء ويذل من يشاء. هو القائل: يا من يريد معرفة الطريق لنصر الله اسمع لقول الله في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فهل حققنا ذلك لنكون أهلا لنسأل فنعطى ولنستعيذ فنعاذ؟ هل ارتبطنا بالله؟ أما والله لو ارتبطنا به لسخر لنا كل ما في الكون، ولنصرنا ولأعزنا ولوقف معنا، وإن الله لمع المؤمنين. سخر الله النهر، نهر دجلة، لسعد وجنده، سعد بن أبي وقاص، فمشوا عليه كأنه يابسة، يرون الأسماك من تحتهم، وعبروا النهر وأدخلوا الرعب في قلوب الفرس، فهربوا قائلين: إنكم تقاتلون شياطينا وجنا لا بشرا وإنسا. أين يكون ذلك؟ أين يكون أن يجعل النهر يبسا إلا في عقيدتنا؟ نحن لا نرتبط بقوانا ولا بقدراتنا، لكن معنا من يقول للشيء كن فيكون. سائل التاريخ عنا كيف كنا؟ كنا جبالا في الجبال، وربما صرنا على موج البحار بحارا. من استنصر بالله نصره الله، بل يمده الله بالملائكة، بل يمده بكل شيء لينصره. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. جاء أحد الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كنت في الجهاد فسمعت هاتفا يقول: أقدم حيزوم، أقدم حيزوم. ما حيزوم يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: هذا ملك من ملائكة السماء الثالثة جاء ليقاتل معكم. أمتنا مددها من الله، يمدها بالملائكة، يمدها بالريح، بقذف الرعب في قلوب أعدائها. أفتستغيث بغيره وتتعلق بغيره ثم ترجو النجاة؟ عباد الله، في يوم الأحزاب أحدق الأعداء بمحمد صلى الله عليه وسلم وجنده، وبلغت القلوب الحناجر، وظنوا بالله الظنون، وهم في خضم بلواهم واختبارهم، إذ بمحمد يحن لهم ويرق عليهم يوم يرى حال الصحابة وما بهم من جوع وبرد وقلة عتاد، يعملون 3 أيام لم يذوقوا شيئا، يكشف أحدهم عن بطنه وقد ربط عليه حجر من شدة الجوع، ويرى النبي صلى الله عليه وسلم ما بهم من الجهد فيسليهم بنفسه صلى الله عليه وسلم، يكشف عن بطنه صلى الله عليه أحدق الأعداء بمحمد صلى الله عليه وسلم وجنده، وبلغت القلوب الحناجر، وظنوا بالله الظنون، وهم في خضم بلواهم واختبارهم إذ بمحمد يحن لهم ويرق عليهم يوم يرى حال الصحابة وما بهم من جوع وضرب وقلة عتاد، يعملون 3 أيام لم يذوقوا شيئا، يكشف أحدهم عن بطنه وقد ربط عليه حجر من شدة الجوع، ويرى النبي صلى الله عليه وسلم ما بهم من الجهد فيسليهم بنفسه صلى الله عليه وسلم، يكشف عن بطنه صلى الله عليه وسلم وقد ربط عليه حجران وهو يقول: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، ويجيب الجائعون في بطونهم الشبع من إيمانهم بالله فيقولون: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. لا إله إلا الله، أين نحن من هذه المفاهيم في عقيدتنا وشريعتنا الآن؟ إن حياتنا لا بد أن تربط بالآخرة لا بالدنيا. كم نربي أبناءنا على أمل نيل الشهادات وضمان المستقبل ولقمة العيش، وإذا فاز أحد الشباب بشهادة قالوا أمن مستقبله، إن مستقبل الأمة المسلمة، إن مستقبلها حقا هناك في الفردوس الأعلى، في جنة عرضها السماوات والأرض، لا في بيت ولا وظيفة ولا شهادة، بل في جنة قصورها ذهب والمسك طينتها والزعفران حشيش لابس فيها. فاعمل لدار غدا الرضوان خازنها والجار أحمد والرحمن بانيها. وأسفاه على أمتي أمة الإسلام إذا انتصرت في الرياضة قالت بتمسكنا بعقيدتنا، ويتساءل الإنسان بمرارة أي عقيدة تكون في اللهو والطرب والضياع. ثم نأسى ونتحسر ونأسف على شبابنا وعلى ضياعه، لا نملك إلا أن نقول: ألقاه في اليم مكتوفا وقال له: إياك إياك أن تبتل بالماء. عقيدتنا تخرج في الشدائد والمدلهمات، نرتبط بها ارتباطا عجيبا. فهو صلى الله عليه وسلم لا يؤمن صحابته في جهاده برجوع إلى الدنيا، لكن يؤمنهم بالجنة وما عند الله، حتى رأوا الجنة وهم هنا وشموا رائحتها، حتى قال قائلهم: واهني ريح الجنة إني لأجد ريحها دون أحد. تعلقوا بالله وما عند الله، فنصرهم الله. خالد بن الوليد يوم يجتمع الكفر عليه ويتألب عليه بأضعاف أضعاف عدد المسلمين لديه، فيقول المسلمون لخالد: لا بد من اللجأ إلى سلمى أو إلى أجا جبلين في حائل. فيتدمع عيناه وهو المتوكل على الله والواثق بنصر الله، ويقول: لا إلى سلمى ولا إلى أجا، ولكن إلى الله الملتجى. فينصر لأنه نصر الله وتعلق بالله. ويا جامع الطعام والشراب استعدادا لخوض معركة مع أعداء الله، ها هو إبراهيم عليه السلام يضع زوجته وابنه إسماعيل في أرض مجهبة لا زرع فيها ولا ثمر، ويذهب فتقول زوجته: إلى من تكلنا؟ قال: إلى الله الذي أستودعكما إياه. فقالت: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذا لا يضيعنا. ما أعظم التوكل واليقين. يا أمة العقيدة، تمسكوا بدينكم والزموا شرعكم وادخلوا به وتحاكموا إليه في كل شؤونكم، واستشعروا معية الله معكم، فإن الله مع المؤمنين، وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. اصدحوا بالحق فقد صدح به أسلافكم. صدح ربعي في إيوان كسرى يوم سأله كسرى: لم جئتم؟ فرد بصوت يدوي كالصاعقة: جئنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. يقول له كسرى: كم في جيش الإسلام من مثلك؟ قال: إني خلفت في جيش الإسلام آلافا مثلي. فيقول كسرى: والله ليملكون ما تحت قدمي هاتين. وفعلا ملكوه بعقيدتهم الصافية. ألا واثبتوا يا عباد الله كثبات أسلافكم، ومنهم عبد الله بن حذافة يوم عرضت عليه النصرانية وهو أسير فأبى أشد الإباء، أغليت له طجور الزيت حتى أصبح الزيت يغلي وألقي فيها اثنان من المسلمين فتفتتوا ليرهبوه وليثنوه أن لا إله إلا الله وتدمع عيناه فقيل له لما هل تتعود عن دينك إلى النصرانية قال لا قالوا فما يبكيك قال نظرت فإذا هي نفس واحدة وجدت أن لي أنفسا بقدر شعر جسدي تلقى كلها في هذا القدر في سبيل الله والخير لا زال وسيبقى بمقتضى لا تزال طائفة من أمتي على الحق منكورة ها هو أحد قادة الأفغان المعتزين بدين الإسلام والذين يدافعون عنه منذ هذه الأيام يقول اعتقل الشيوعيين أبي اعتقل الشيوعيون أبي حتى أترك الجهاد فرفض فقتلوه ثم اعتقلوا أمي لكي أترك الجهاد فرفض فقتلوها ثم اعتقلوا أخي لأترك الجهاد فرفض فقتلوه ولا والله ما أترك الجهاد ولن أتركه حتى النصر أو أهل سدونه في سبيل الله فألقى الأحبة محمدا وصحبه الله أكبر يا عباد الله نريد رجالا كهذا في مثل هذه الأيام تعتز بدينها تعتز بعقيدتها لتنصر من رب النصر سبحانه وتعالى يا أمة العقيدة إنها أمة غشيطة لا تضيع وقتها في اللهو واللعب لأن الله سيسألها عن أوقاتها أمة العقيدة أمة تضحية أمة العقيدة أمة مراقبة لله ثابتة لا تتزحزح في أي مكان أما أمة تلتزم بعقيدتها هنا ثم إذا سافرت إلى بلاد الكفر نسيتها هنا ليست بأمة عقيدة حقا أمة تلتزم بعقيدتها في الرخاء وفي الشدة تضيعها ليست بأمة عقيدة أمة العقيدة أمة آمرة ناهية ليست متخاذلة أمة العقيدة تلقي الروابط الأرضية من جنس ولون ولغة وترفع لا إله إلا الله أمة العقيدة جعلت بلال وسلمان وعمر وعثمان بنعمة الله أخوانا عقيدتنا ثمينة عقيدتنا غالية وفي هذه الأحداث رخصت عند بعض الرخصاء من الناس يوم خرج بعض مرضى القلوب فأطلقوا ألفاظا أسأل الله أن لا يؤاخذ الأمة كلها بهذه الألفاظ تدل على عدم ثبات العقيدة كقول بعضهم إن قوى الكفر تقول لشيء كن فيكون لا إله إلا الله ما أحلمك يا رب عقيدتنا تنادي هؤلاء المرضى ولا زالت تناديهم عودة إلى الله فالعود أحمد العودة إلى الله أيها المسلمون التعلق بالله الثقة بالله التوكل على الله الرجوع إلى القرآن الرجوع إلى السنة تسمية العقيدة عند ذلك أبشروا بالنصر إن تنصر الله ينصركم إسلامنا هو درعنا وسلاحنا ومنارنا عبر الدجاة الظلمة هو بالأخوة رافع أعلامه فامشي بظل لوائه يا أمتي لا الغرب يقصد عزنا كلا ولا شرق التحلل إنه كالحية الكل يقصد ذلنا وهواننا أفغير ربي منقذ من شدة أفغير ربي منقذ من شدة أفغير ربي منقذ من شدة اللهم إنا نسألك يا من لا ينقذ من الشدة إلا أنت نسألك نصرك نسألك عزك نسألك قوتك نسألك أن تثبتنا على الإيمان وأن تنصرنا بالقرآن أن تخذل أعداءك أعداء الإسلام اللهم واخرج للأمة رجالا كأبي بكر وعمر وعلي وعثمان إنك على كل شيء قدير أقول ما تسمعون وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد عباد الله هدية أقدمها لكل مسلم يسمع ويعي هذه الأيام أهدي إليه قول محمد صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف وفي رواية: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. لا إله إلا الله، ما أحوجنا إلى فهم وتطبيق هذا الحديث في مثل هذه الأيام وفي كل آن. يقول بعض العلماء: تدبرت هذا الحديث فأدهشني وكدت منه أطيش، وأسفاه من الجهل بهذا الحديث وقلة الفهم والتفهم لمعناه. أسفي على قومي فضلل ذهنهم فعدوا مثالا، فغدوا مثالا قاتلا للذلة. يا مسلمون، إننا أمة تنطلق في توجهاتها وتوقعاتها من أحكام شريعتها وفنن عقيدتها ومبادئ دينها، ويمثل الإيمان بقضاء الله وقدره ركنا عظيما من أركان إيماننا بربنا. يقول جل وعلا: إنا كل شيء خلقناه بقدر. ويقول: وكان أمر الله قدرا مقدورا. ما من حدث يحدث ولا مصيبة تحصل في أرض الله ولا في عباد الله إلا بقدر الله. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. إن يقيننا بذلك يهون علينا مصائب الدنيا ويجعلنا نشق طريقنا مع الأحداث بعقيدة قوية وعزيمة صادقة. والله ليست المجتمعات البشرية كلها أنضى عزيمة ولا أقوى شكيمة من المؤمن بأقدار الله جل وعلا، فهو يمضي فيما عزم عليه من الخير دون توقف أو تردد أو وجل، يقينه بأن كل ذرة في السماوات والأرض قد قدرها الله مبدأها ومعادها وأجلها ونظامها وعلاقتها بالكون وما فيه، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. فالمؤمن الحق يعلم أنه لن يأتيه إلا ما كتب له، فلا يعترض على قدر الله، بل يعمل ويجد ويصحح الأخطاء، ولا يلدغ مؤمن من جحر مرتين. أما الذين يقابلون هذه الأحداث بعقيدة مضطربة وأفكار منهزمة ومعنويات منهارة، يمجدون المخلوق الضعيف وينسون الخالق القوي القادر، يتصيدون رضا الناس بسخط رب الناس، ينسون ربهم في حال الشدة والرخاء، يواقعون المعاصي في حال السراء والضراء. هؤلاء إنما يمكنون للعدو من أنفسهم. ويوجد في المسلمين اليوم من يستوي عنده الأمران، فأين الإيمان؟ أين العقيدة؟ هل أمنا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، لا يأمن مكر الله إلا القوم الكافرون. إن العدو الحقيقي الذي نخشاه هو من داخل أنفسنا بما كسبت أيدينا قبل أن يكون العدو الخارجي. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. هل يعي المسلمون اليوم هذه الحقيقة؟ هل يعودوا إلى قلوبهم فيصلحوها؟ هل يعودوا إلى نفوسهم فيحاسبوها؟ هل يعودوا إلى أسرهم فيربوها؟ لقد سمعنا مقولات وطالعتنا صحف ومجلات وأثقلت مسامعنا إذاعات بتوقعات وتحليلات لا تشم فيها رائحة الولاء لرب الأرض والسماوات، بل وجدت أفعالا وتصرفات تبين حالة الرعب والفزع والهلع الذي حل بهؤلاء وأولئك. فالله المستعان وعليه الشكران، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أين الله؟ أين التوكل على الله؟ ماذا يغني الإعداد الغذائي في غياب الإعداد الإيماني؟ لا بأس بالإعداد الغذائي، لا نقوم لا تعدوا أنفسكم، لكن الإعداد الإيماني هو الغاية، وهو الحبل الذي ينجينا الله به وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم. إن المراحل التي تمر بها الأمة تتطلب الاستعداد بجد، يجب أن تولي حياة اللهو واللعب والترف إلى غير رجعة، ويحل محلها الإيمان والقوة والجد والنشاط والتدريب والجهاد واليقين والتوكل والتوبة والطاعة والإيمان بقضاء الله وقدره والاستجابة لله رب العالمين. الإيمان بأن ما حصل ويحصل من حروب وكوارث إنما هو بعلم الله وقدرته وإرادته. فلنعد الأنفس بالإيمان الذي تستطيع به مواجهة الشدائد، ولنقل توكلنا على الله، ولنلجأ إلى الله بشدة، ولنواصل الدعاء لنضرع إليه أن يلطف بما تجري به المقادير. لو حققنا ذلك، لو حققنا أيضا أن ثم أيقنا أنه لن تنطلق رصاصة واحدة إلا بإذن الله، فاعتصمنا بحبل الله وتضامنا واجتمعنا لنصرنا الله وهو القوي العزيز. ليس لنا يا مسلمون بغير حبل الله مستمسك، ولا بغير دينه مستعصم. ومن اتكل في أموره على غير الله وكله الله إلى ضعفه وعجزه. لن يحصل نصر إلا بتحكيم شرع الله بالإعداد والتربية بفتح الباب بالدعاء بعودة عباد الليل وفرسان النهار كما كان ذلك في تاريخ الإسلام. لكن عباد الله مع هذه الدنيا كلها فالفجر يخرج في خضم الظلام. هذه الأمة بحمد الله وكرمه أمة خير ونصر حتى لو سلط عليها أعداؤها فإن البشائر والآمال معقودة بأبنائها. لكن أي أبناء؟ بأبنائها قواء الإيمان عمار المساجد حفاظ الكتاب محب الخير هواة الموت في سبيل الله الدعاة لولاه الصادقين المخلصين عباد الليل وأسود النهار. لا زال الأمل بعد الله في هؤلاء. فلنعتصم بالله ولنحفظ الله ولنتعرف على الله ولنتضرع إليه فهو القائل كما في الأثر وما اعتصم عبد من عبادي بي فكادته السماوات والأرض إلا جعلت له منها فرجا ومخرجا. ولنرفع أيدينا في جوف الليل إلى الله ليد مخلصة في جوف الليل ترفع إلى الله أشد على الأعداء من القنابل الذرية والجرثومية والغازات السامة. ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فاشغله بنفسه اللهم دمره اللهم مزقه اللهم خذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم لا ترفع له راية اللهم لا ترفع له راية اللهم اجعله لمن خلفه آية اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك يا قهار يا جبار يا مالك الملك يا من أنت على كل شيء قدير. أرنا في الظلمة يوما تقر به أعين الموحدين. اللهم إنا نجعلك في نحور الظالمين اللهم إنا نعوذ بك من شرور المعتدين. اللهم لا تعاملنا بما نحن أهله وعاملنا بما أنت أهله يا أكرم الأكرمين. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم قو يقيننا وتوكلنا وصدقنا وإخلاصنا وثبتنا في زمن الفتن وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها. اللهم آمنا في دورنا اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم استقبل هداك اللهم اجعل عملهم في رضاك اللهم ارزقهم البطانة الصالحة التي تذكرهم إذا نسوا وتعينهم على الحق يا أكرم الأكرمين. اللهم إن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفرطين ولا مفتونين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اذكروا الله يذكركم اشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.